أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. تعرف الملائكة الفجار بعلامات الفجور الظاهرة عليهم، فتأخذهم بمقدمة رؤوسهم وبأقدامهم فترميهم في نار جهنم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي نعم ربكما أيها الثقلان تكذبان؟ ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب، فلك الحمد. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. يقال للفجرة في النار توبيخا لهم: هذه هي جهنم التي كان يكذب بها الفجار في الدنيا. يطوفون بينها وبين حميم آن. مرة يعذبون في الجحيم، ومرة يسقون من الحميم، وهو شراب بلغ الغاية في الغليان، يقطع ما في بطونهم من الأمعاء والأحشاء. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي نعم ربكما أيها الثقلان تكذبان؟ ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب، فلك الحمد. ولمن خاف مقام ربه جنتان. ولمن اتقى الله فعمل بطاعته واجتنب معصيته جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي نعم ربكما أيها الثقلان تكذبان؟ ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب، فلك الحمد. ذواتا أفنان. من اتقى ربه له جنتان، ذواتا أغصان لينة خضرة نضرة من الفواكه والثمار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي نعم ربكما أيها الثقلان تكذبان؟ ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب، فلك الحمد. فيهما عينان تجريان. في الجنتين عينان من الماء العذب الزلال الجاري تحت القصور والأشجار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي نعم ربكما أيها الثقلان تكذبان؟ ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب، فلك الحمد. فيهما من كل فاكهة زوجان. في هاتين الجنتين من كل صنف من أصناف الفواكه نوعان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي نعم ربكما أيها الثقلان تكذبان؟ ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب، فلك الحمد. متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. ولمن اتقى الله جنتان، أهلها متكئون على فرش مبطنة من غليظ الديباج، وثمر الشجر في الجنتين قريب لمن يتناوله من أهل الجنة. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي نعم ربكما أيها الثقلان تكذبان؟ ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب، فلك الحمد. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. في هذه الفرش نساء قاصرات عيونهن على أزواجهن لا يتطلعن إلى سواهم، وإنما تعلقهن بأزواجهن لم يجامعهن إنس قبل أزواجهن ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي نعم ربكما أيها الثقلان تكذبان؟ ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب، فلك الحمد. كأنهن الياقوت والمرجان. مثل هؤلاء النساء في الحسن والجمال مثل الياقوت والمرجان، حيث جمعنا مع البهاء صفاء. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي نعم ربكما أيها الثقلان تكذبان؟ ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب، فلك الحمد. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاء من أحسن في عمله في دنياه إلا الإحسان له من ربه يوم يلقاه بأن يجعل الجنة مأواه؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي نعم ربكما أيها الثقلان تكذبان؟ ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب، فلك الحمد. ومن دونهما جنتان. ومن دون الجنتين السابقتين جنتان أخريان أقل منهما في الجودة والحسن، مع أن موطن صوت فيهما خير من الدنيا وما عليها. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي نعم ربكما أيها الثقلان تكذبان؟ ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب، فلك الحمد. مدهامتان. هاتان الجنتان شديدة النضرة والاخضرار، قد عظم هذا الاخضرار حتى شابه السواد. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي نعم ربكما أيها الثقلان تكذبان؟ ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب، فلك الحمد. فيهما عينان نضاختان. في الجنتين عينان جاريتان فورتان تتدفقان بالماء العذب لا تجفان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي نعم ربكما أيها الثقلان تكذبان؟ ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب، فلك الحمد.